حكمتم بين الناس أن تحكموا الرجل طلب من سيدنا عمر طلبا له: يا امير المؤمنين، لي اطفال صغار ليس لهم بعد الله احد بيت، ولي ارجو دعني ليلة او بعض ليالي اسوي فيها امر صغاري وامرأتي وضيعتي. فقال له عمر: ومن يظنك؟ ثم وجهت السؤال الى الجنود فلم يجبه احد. من يضمن هذا الرجل لنا وحفظ له؟ لا يعرفه احد. القضيه قضيه فقط، القصه تتعلق بعمر، وعمر لا يعرف ابيه ولا يعرف ابنه في حق من حقوق الله، فلم يجبه احد. واذا لم يضمنه احد فان سيدنا عمر لا بد وان يصدق حق الله فيه، ولربما ضاع الاطفال الصغار. واذا بابي ذر الغفاري رضي الله عنه ينطق: انا اضمنه يا امير المؤمنين. الله الله كويس تعريف. فيقول له عمر: وهل تعرفه؟ فيقول له: لا. نعم هكذا المسلم، لكني توسمت في وجهه على هذا الصلاح بس اضمنت في وجه المسلم صلاح وسطر. المسلم يعرف بوجهه لان للطاعه ضياء، كما ان للمعصيه ظلمه. نسال الله ان يباعد بيننا وبين معاصينا. اكتفى ابو ذر منه بهذا وأتركه عمر، وأمهله ثلاث ليال في اليوم الأخير قبيل غروب الشمس. إن نسي الأبناء حق أبيهم فإن عمر لن ينسى حق الله. وأمر المؤذن في أن يؤذن في الناس الصلاة جامعة، واجتمع الناس وجيء بالشفاه: ماذا انتما فاعلان؟ القصاص يا امير المؤمنين. اذا لما نقص ابو ذر ترتجف فرائصه، لا يستطيع ان يدافع عن نفسه، لا يجد كلمه يقولها. طاربت الشمس على الغروب، ليس هناك مبرر ولا دافع. وإذا في قبيل الغروب بلحظات يأتي الرجل إلى أمير المؤمنين، وهنا يزداد عدد عمر ويسأله قائلا له: نحن لم نعرف، وإذا لم تأتي لن نستطيع أن نأتي بك. فقال له الرجل: نعم يا أمير المؤمنين، ما جئت خوفا منك، انما جئت خوفا ممن يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور. وهنا وجد عمر ان الامر لابد له من وقت. ايها الرجل، ما الذي جاء بك؟ نعم. قال له: يا امير المؤمنين، خشيت أن يقال لقد ضاع الوفاء بالعهد بين الناس. أبو ذر ضمنني وهو لم يعرفني، لكني خشيت أن يقال ضاع الوفاء بالعهد بين الناس. يا أبا ذر، ما الذي حملك على أن تضمنه وأنت لا تعرفه؟ فيقول له: يا أمير المؤمنين، خشيت أن يقال ضاع الصدق بين الناس. وإذا بأمير المؤمنين يوجه الكلمة إلى الشابين أصحاب الحق: وماذا أنتما قائلان؟ قال: يا أمير المؤمنين، لقد عفونا عنه مخافة أن يقال فضاع العقل بين الناس. إذن ثلاثة أمور: الرجل خشي أن يقال ضاع الوفاء بالعهد بين الناس، أبو ذر خشي أن يقال ضاع الصدق بين الناس، الشبان خشي أن يقال ضاع العفو بين الناس، وما أعظم الناس لما تكون فيها تلك الخلاف. أيها المسلمون الكرام، كانت تلك تذكرة صحيح وإن حدثت في عهد الخلافة الراشدة في عهد أمير المؤمنين عمر، لكن وجب على المسلمين أن يتحلوا بها إلى أن يلقوا ربهم. وفاء بالعهد، صدق بين الناس، عفو وتراحم حتى في أكبر الحقوق. والله لو كانت هذه الأمور بداية من الوفاء بالعهد لأدى كل مسؤول وكل موظف حقه الذي عليه بحقوق الناس دون ما أن يرتشي، ودون ما أن يزور على حق الناس، ودون ما أن يزور على حق الدولة. ولو كان الصدق بين الناس مراعا ومطالا ما كان هناك كذب ولا تزييف ولا خيانة ولا تزويف وحدث ولا حرج عما تمتلئ به المحاكم. وإذا كان هناك عفو وتراحم بين الناس عاش المجتمع، وبينه رحمة ودين بين أطرافه وبين جنباته. أيها المسلمون الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل سعيكم مشكورا، وأن يجعل ذنبكم مغفورا، وأن يغفر للشقيدة، وأن يرحمها، وأن يتجاوز عنها، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشقيق وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وألا يجعله قطرة من قطر النيران. وشكر الله لشيخنا فضيلة الشيخ محمود بالبشت على قدمنا على نفسه وإخواننا الأبرار والمشايخ. شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ايها الاخوه المؤمنون، لقد عشنا واستمعنا واستمتعنا الى هذا المسجد الكريم الطيب المبارك الذي استمعنا اليها من فضيله الشيخ مصطفى الدكتور الجامعي قصيمة ومناء مسجد السيدة زينب رضي الله عنها. أيها الأخوة المؤمنون، وما زالت رحلتنا مع القرآن الكريم